المصنف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع قال: كتاب الزكاة. قال: تجب بشروط خمسة. حرية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله درج على الترتيب المألوف في عرض الأحكام الفقهية، فبعد أن بدأ بكتاب الصلاة وقبله كتاب الطهارة، لأن الطهارة من شروط الصلاة، فثنى بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الزكاة، لأن الزكاة هي الركن الثاني من الأركان العملية والركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة التي وردت من حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنه، فهي ركن من أركان الإسلام، من أنكر وجوبها فهو كافر، من أنكر وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. ولذلك عمر رضي الله أبو بكر رضي الله عنه لما ارتد من ارتد من العرب على إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من جحد الزكاة مطلقا وليس مجرد امتناع من أدائها، فكان أن أعلن الحرب عليهم وأن يعترفوا على أنفسهم بالكفر لما انتصر عليهم رضي الله عنه وهزمهم، كان من الشروط التي تمت بينهم أن يشهدوا على قتلاهم بالنار وأن قتل المسلمين بالجنة، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فالحاصل أن الزكاة ركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين، وقد وردت الآيات والأحاديث في شأن الزكاة في عدة مواضع، وورد اقترانها بالصلاة كما يقوله بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضع، في أكثر من 80 موضع: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والله سبحانه وتعالى افترض الزكاة كما يرى بعض أهل العلم في وقت مبكر قبل الهجرة في مكة، لكنها فرضت إجمالا كما في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأمثالها من الآيات التي هي مكية نزلت في مكة، فقالوا هي فرضت في مكة إجمالا وتهيئة للنفوس، ثم فصلت أحكامها بعد ذلك في المدينة. وفي المدينة فرضت أحكامها في السنة الثانية تقريبا، نزلت أحكامها بالتفصيل، وقام عليه الصلاة والسلام بما يتصل بها، فأرسل الجباة والسعاة لجبايتها وأمر بها وأمر المبلغين يبلغون، وفصل في ذلك الأحكام كما سوف يتبين لنا إن شاء الله في ما يذكره المؤلف من فصول تتصل بأحكام الزكاة. ثم إن فرض الزكاة من محاسن هذه الشريعة الإسلامية، وكلها محاسن، فهي وردت بمراعاة حقوق الناس وحقوق الأمة عامة وبالأخص الفقراء والمساكين. والزكاة كما يعني أخبر الله سبحانه وتعالى عن معناها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي بمعنى الطهر وبمعنى النماء، فهي من ناحية تطهر المزكي والمزكى وتنمي المال وتباركه وتنميه حقيقة ومعنى، فهي خير وبركة، خير وبركة، وهي من أفضل العبادات وأجلها، فإذا أداها الإنسان كما في الحديث مؤتجرا أن يبتغي أجرها فله أجرها، وإن أداها من غير طيب نفس فهي تجزئ في ظاهر الأمر لكنه لا يثاب عليها. إذا أداها متبرما بها متسخطا فإنها لا تطهره لكنها تجزئ في ظاهر الأمر. وانظر هذه التسمية الشرعية زكاة، زكاة فهي بمعنى الطهر والنماء، بينما القوانين الوضعية يسمون ما يقابل الزكاة بالضريبة. ففرق بين اللفظين وبين ما يتضمنه كل من اللفظين من معنى. فعلى حين الزكاة هي طهرة في لفظها وحقيقتها ومعناها، نجد الضريبة التي الآن انتشرت حتى للأسف في بلاد المسلمين هي ضرب، ضرب وإيلام وإيذاء، ولا يكون منها بركة ولا خير، بل هي أخذ للأموال في أكثر الأحايين بالباطل وأكثر مما ينبغي، وأيضا فيها أحيان عدول وتحايل على يعني القانون الذي يضعونه أو نفس واضع القانون كذلك يتحايلون. فلا شك أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى وشرعه الرسول عليه السلام لا يمكن أن يقارن بحال من الأحوال بما وضعه البشر من حثالة أفكارهم واجتهاداتهم السخيفة. الأمر الآخر أن الزكاة كما ذكرت قبل قليل أن الإسلام هو الدين الذي أعلن الحرب على مانع الزكاة باعتبارها ركن من أركان الإسلام، وأيضا باعتبار حقوق للفقراء وللأمة. فهذه الأنظمة التي كنا نسمع أنهم يتبجحون بحماية الشعوب وحماية الأمم وحماية الإنسان والغيرة على حقوق الضعفاء ويعلنون الثورات، هذا كله هراء وباطل. أما الحرب التي فعلا كان من أهم ما أعلنت من بسببه وهو منع الزكاة فكانت في صدر الإسلام، رفع رايتها أبو بكر رضي الله عنه وتابعه الصحابة رضي الله عنهم حتى أذعن المرتدون والمانعون من أداء الزكاة فرضخوا لحكم الله وأدوا الزكاة راغمة أنوفهم، ثم بعد ذلك أدوها رغبة وإيمانا وصدقا. هكذا. ثم إن الزكاة هي عبارة عن مقدار من المال، مقدار من المال يؤخذ من المسلم للفقراء ولأغراض معينة حددها الشارع، وهي الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ثم إنها لا تجب إلا تقريبا في السنة مرة، أو تقرن بما يماثل الحول بالنسبة للحبوب والثمار ونحو ذلك. فبين المؤلف رحمه الله أنها تجب بشروط خمسة، فهناك شروط، هناك ضوابط، فليست المسألة مجرد أخذ الأموال بدون تحري وبدون عدل وإنصاف، لا، ففيها إنصاف وعدل بين الطرفين، أرباب الأموال والمستحقون، لا ضرر ولا ضرار. فمن ذلك، من تلك الشروط، اشتراط الحرية. فالعبد من وجه هو مال، فلا يتصور أن تجب عليه الزكاة. الوجه الثاني أنه لا يملك إلا ملكا ضعيفا، ملكا ضعيفا مهدد بالاستيلاء عليه. ثم أيضا وردت الآثار تدل على أنه لا يمكن أن تكون عليه زكاة حتى ولو كان بيده مال. فإذا كان بيده مال ففي هذه الحالة الزكاة تكون على سيده، ولذلك جاء في الحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أي المشتري. فلذلك لم يكلف العبد بالزكاة لأنه أصلا لا يملك بل هو مملوك. ثم إنه لو قدر أن سيده ملكه أموالا فهذه الأموال هي تحت طائلة السيد، قد يصادرها في أي وقت كان، ويسترجعها بدون أن يعترض العبد، ولا يعتبر ملكه ملكا ثابتا مستقرا، بل هو ملك مؤقت. فلذلك ناسب أنه لا تكون عليه زكاة، فإن كان في يده مال فهذا المال زكاته على السيد، لأن مآل هذا المال إلى السيد. فمن ذلك إذن شرط الحرية والإسلام. نعم، قال الإسلام وإسلام وإسلام، وهذا أيضا كما ورد بذلك القرآن والسنة. ففي مثل قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فهؤلاء الكفرة إن كانوا كفار أصليين أو مرتدين لا تقبل منهم الصدقات ولا الزكاة، لا يمكن أن تقبل، لأن الصدقة والزكاة طهرة، طهرة لمعطيها، طهرة لباذلها، وهذا الكافر لا يطهره شيء، لا يطهره شيء مهما كان، لأنه ما دام مرتكسا بالكفر فمهما بذل من الأموال فلا يمكن أن يطهر بحال من الأحوال. وهي في حق المؤمنين كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالكافر لا يمكن أن تكون له طهرة. وأيضا كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أو كما جاء في الحديث. إذن هي ليست واجبة على الكافر وجوب أداء، وإلا وجوب المحاسبة واجبة عليه، فهو محاسب عليها، مسؤول عنها. ولذلك ذكر سبحانه وتعالى في معرض تأنيب الكفار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم المسكين، فهم محاسبون عليها ومؤاخذون بها، لكنها في الدنيا لا تجبى منهم ولا تقبل، ولو دفعها كافر قبل إسلامه ثم أسلم فهذه لا يعتد بها ولا تجب عليه إلا بعد إسلامه، لا تجب عليه إلا بعد إسلامه وبعد أن يمر أو يحول الحول عليه، أو يتفق نماء المال المزكى واستحصاده بعد إسلام الكافر إذا كان ثمرا أو نحو ذلك. نعم. قال وملك نصاب واستقراره. وملك نصاب واستقراره، فلا تجب على أي مال كان، لأنها لو أوجبت فتؤخذ من الفقراء وهم بحاجة إلى المال، فالنصاب من الحكمة أنه حددت أنصبة وفي غاية الدقة وفي غاية يعني الاستغراب والتعجب إذا نظرت في أنصبة الزكاة، هذه المقادير كيف وردت؟ فالنقود من ذهب وفضة لها نصاب معين، وفي بهيمة الأنعام الغنم 40 على 120 إلى ما بعد ذلك، الإبل 5 10 15 25، البقر 30، 5 أوسق، 5 ذود، هذه التحديدات تنبي وتؤكد أنها شريعة من حكيم خبير، فأرقام دقيقة، لكل صنف أرقام، لكل صنف رقمه، فلا شك أن هناك أسرار وراء هذا الترتيب يدركها من يدركها ولا يدركها من لا يدركها. فعلى كل حال النصاب ورد من عدة أحاديث كما في حديث جابر وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. وحديث علي رضي الله عنه إذا كان عندك 100 درهم فلا زكاة حتى يحول عليها الحول ففيها 5 دراهم. فإذا النصاب في الجملة مجمع عليه، ويختلف من مال إلى مال، من مال إلى مال. إيه نعم. وأي يكون مستقر، يعني يملك نصاب فمن ناحية ملك، فالذي لا يملك هذا لا زكاة عليه، وهذا لا يكون إلا في شأن الفقير الذي ليس عنده شيء، وفي شأن العبد كما ذكر المؤلف. والصغير والمجنون اختلف الفقهاء في شأنهما، فجمهور الفقهاء على أنهما يملكان، فما دام المجنون له مال قد يكون ورثه من مورثه أو تصدق به عليه أو أهدي عليه، وكذلك الصغير، فما دام يملك فإن الزكاة هي حق المال بصرف النظر عن المكلف، كونه صغير بلغ أو لم يبلغ، عاقل أو غير عاقل، قالوا لا صلة لها به، إنما هي حق المال، حق المال، فأوجبها هؤلاء على الصغير ولو لم يكن بالغا، وعلى المجنون ولو لم يكن عاقلا، لأنه مالك للمال. ثم هذا الملك محدد بالمقدار، نصاب معين سوف يذكره المؤلف حسب أنواع الأموال. ثم أيضا الملك لا بد أن يكون مستقرا، أي ثابتا، ما يكون معرض للزوال. ويمثل له الفقهاء بعدة أمثلة، مثل دين الكتابة، السيد الذي يكاتب عبده على أقساط معينة في كل فترة من الزمن، سنة أو أقل، يعطيه مقدار من المال حتى إذا استكمل المال الذي بينه وبينه صار العبد حرا وعتق. فهذا المال، مال الكتابة، لا يكون ملكا مستقرا للسيد، فهو معرض، ربما العبد يقول عجزت ما أستطيع، إما أن يعني يعجز نفسه أو يكون عاجز حقيقة، فلا يكون هذا المال ثابت للسيد. كذلك الأجورات التي لم تقبض بعد، هذه الأجورات ليست مستقرة، فأنت إذا أجرت لك محل أو عقار أو ما إلى ذلك، فما لم تكن قبضت الآجار فإن هذا الآجار عرضة لعدم القبض، فقد يفوت المحل نفسه وقد لا تكمل المدة، فلا بد أن يكون الملك مستقرا، ملكا مستقرا وثابتا، وليس معرضا للتلف وعدم القبض. نعم. قال: ومضي الحول في غير المعشر. ومضي الحول، وهذا من الرفق بأرباب الأموال، لأنه لا بد من تحديد فترة زمنية، لا بد من تحديد فترة زمنية، فكأن الحول هو الوقت المناسب. وهذا الذي نجد الآن عامة أرباب الأموال من تجار وشركات ومؤسسات مالية بل والدول، فميزانياتهم سنوية، في دور السنة يبدأون ينظمون حساباتهم ويعرضونها وينظرون فيها ويناقشونها ويتبين لهم الربح من الخسارة، فالشارع الحكيم جعل مرور الحول شرطا لوجوب الزكاة، فلا زكاة إلا بعد أن يمر الحول على هذا المال الذي بيدك. لكن هذا الشرط ليس في كل الأموال، ليس في كل الأموال، فهناك أموال لا تحتاج إلى هذا الشرط، لأن نماءها ليس مرتبطا بالحول بل بفترة زمنية معينة، وهذه المعشرات، المعشرات أي التي يؤخذ منها العشر، يؤخذ منها العشر، وهي الثمار والحبوب، الثمار والحبوب التي تسقى بالمطر أو بالعيون من غير كلفة، فلأنه يؤخذ منها العشر 10% سميت معشرات، فهذه كما هو معروف لا تحتاج، لأن الله تعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه الثمرة أحيانا لا تستغرق إلا 4 أشهر 5 أشهر أو 6 أشهر أو شيء من ذلك، وقد تكون الثمرة مرتين في السنة، في بعض البلاد التي معتدلة جوها معتدل طوال السنة قد يزرعون الحبوب من قمح وذرة ونحوها، قد يزرعون مرتين في السنة أو ربما 3 مرات، فكل ما حصدوا تجب الزكاة في هذا الشيء أو في هذه الثمرة ولو لم يحول عليها الحول، لأنها قد نمت وتكاملت فتجب فيها الزكاة. إذن يستثنى من ذلك المعشرات ونتاج السائمة، إلا نتاج السائمة وربح التجارة. ونتاج السائمة وربح التجارة كذلك نتاج السائمة لا يشترط فيه حولان الحول. فإنسان مثلا عنده سائمة من الغنم أو الإبل أو البقر، والسائمة هي التي ترعى في الصحارى والبراري من غير أن يقوم عليها صاحبها، ما يشتري لها علف ولا يعلفها، بل ترعى مما تنبته الأرض، فهذه سائمة. فإذا كان عنده سائمة مثلا وعددها مثلا بالنسبة للغنم مثلا 40 ففيها شات، فلو أن هذه السائمة توالدت ونمت فلما بلغت السنة إذا بها تزيد عن 120، مع أن بعض هذا النتاج قد لا يكون مضى عليه إلا شهر أو أقل، يعني بعض الأغنام لم تلد إلا قبل حولان الحول بفترة قصيرة أيام معدودة، فيعتد بها ويكون حولها حول أمهاتها. لا نقول يبدأ بحول جديد، لا، فحولها حول أمهاتها. ولذلك في أثر عمر رضي الله عنه قال اعتد عليهم في حديث سفيان الثقفي رضي الله عنه لما بعثه على صدقات قومه، قال اعتد عليهم بالسخلة ولو أتى بها الراعي يحملها في يده، ولو كان يحملها في يده، يعني لم ولدت الآن، فيعتد عليهم بها ولا تحتاج إلى حول من جديد أو يستأنف. وكذلك ربح التجارة، فربح التجارة حوله حول أصله. إنسان مثلا عنده 100,000 يتاجر فيها ويضارب ويشتري بضائع ويبيع ويشتري ويبيع، فأصل المال مثلا 100,000، فربح بعد شهرين 10,000 وبعد 6 أشهر 10 أخرى، لم يمر عليه سنة إلا وأرباحه ورأس ماله مثلا 140,000. بعض هذه الأرباح لما صفى أعماله وأرباحه، بعض هذه الأرباح إنما هي 10,000، فنقول له تزكي حتى 10,000 التي لم تحصل عليها إلا قبل حلول الحول بعشرة أيام تزكيها، فحولها حول أصلها. لكن هناك من أهل العلم من يرى بالنسبة لأرباح التجارة أنها يعني يستأنف لها حول جديد ولا يبنى على الأصل، ويأخذون بما ورد من حديث ابن عمر وغيره من استفاد مالا فإنه ينتظر به حتى يحول الحول، فهذا مال مستفاد، قد يكون استفاده من أرباح تجارة أو استفاده مثلا من إرث أو استفاده هدية أو استفاده بأي وجه من وجوه الاستفادة. فقالوا إذن في على هذا القول أرباح التجارة خاصة إذا كانت ذات بال وأرباح كبيرة، فممكن إذا أراد أن يحدد لها وسنة من حين ما حصلها، فمن أهل العلم من يرى أن حولها حول تستقل به ولا يبنى على حول الأصل. لكن لا شك أنه قد يصعب على التاجر في مثل هذه الأحوال أن يجعل لكل أرباح حول، فكون ميزانية ثابتة ولها وقت معين فيجمع الأرباح التي حصل عليها قبل حلول الحول فيضيفها إلى ما عنده مما يزكى ويزكيه جميعا، فهذا لا شك أن هذا أسهل وأيسر من ناحية المحاسبة. لكن من أخذ بالقول الثاني فلا حرج عليه. نعم. قال الله نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا. ولو لم يبلغ نصاب، لأن النصاب الذي انعقد يكفي، فكونه مثلا نتاج السائمة قد يكون أنتجت سائمته 10 من الغنم أو 20، فهذه إذا بلغت الحد المحدد وهو مثلا 120 بالنسبة للغنم فإنها نصابها نصاب الأصل، ما نقول لابد أن تكون بحد ذاتها نصابا، لا، لأنها مبنية على النصاب الأول. وهكذا أرباح التجارة لو كانت الأرباح أقل من النصاب فإنها تضاف إلى النصاب الأول، ولا نقول لابد أن تكون بحد ذاتها نصابا، لا، فنصابها النصاب الأول. قال فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. إن كان نصابا، أما إذا لم يكن نصاب، مثلا إنسان عنده 30 من الغنم سائمة ترعى، فلو أنتجت وبلغت 60 أو يعني زادت عن 40 فنعتبر النصاب من حين ما زادت على 40 وليس من حين ما ملكت 30، لأنه لما ملكت 30 اشتراها مثلا وجعلها سائمة أو ورثها أو ما إلى ذلك، فهذه لا تجب فيها الزكاة لأنها دون النصاب، فتوالدت عنده، نمت وتوالدت حتى زادت عن 40، فمن الوقت الذي بلغت فيه 40 بعد ملكه الأولى بشهر مثلا أو شهرين أو أقل أو أكثر، هنا انعقد النصاب فتجب عليه الزكاة بعد أن يحول الحول عليها من حين انعقاد النصاب وليس من حين الملك الأول قبل أن يكون نصابا. وهكذا في شأن التجارة، فلو كان عنده مبلغ زهيد بدأ يتاجر فيه دون النصاب، فالمبلغ الزهيد هذا الذي دون النصاب لا زكاة فيه، ولا نحسب الحول من حين ملكه لهذا المبلغ الذي دون النصاب، بل نحسب الحول من حين الربح الذي اكتمل به المبلغ الأول نصابا. يعني لو افترضنا أن النصاب 1000 ريال، فهو كان عنده 500 ريال 700 صار يضارب فيها ويشتغل ويبيع ويشتري، بعد 3 أشهر الأرباح تراكمت حتى زادت عن 1000 وبلغت 1000. فإذا قلنا أن النصاب 1000 من حين ما صار ما عنده 1000، إذن تبدأ الزكاة أو يحسب الحول من حين ما بلغ 1000، أما قبل ذلك فلا يحسب. قال ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه زكاة الدين، زكاة الديون. من كان له دين على أحد أو حق مالي على أحد على مليء، أي تاجر غير مماطل عنده قدرة مالية وأيضا يبذل المال، أو غير مليء إما أنه لا شيء عنده أو عنده لكنه إنسان مماطل نسأل الله العافية، لا يبالي، عنده مال لكنه لا يدفع حقوق الناس. فالمؤلف رحمه الله يقول من كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لجميع ما مضى. فمثلا إنسان له مثلا 10,000، إما مبيع في الذمة، باعه سلعة وقال بعد سنة تسدد المبلغ، فلما أتت السنة لم يسدد ومضى سنة وسنة وخمس سنوات وهو لم يسدد هذا المبلغ، ثم بعد 5 سنوات هداه الله ودفع المبلغ، فعلى كلام المؤلف تدفع زكاة 5 سنوات، قبضت 10,000 قبضت حقك منه فتدفع زكاتها ربع العشر لكل سنة. ربع العشر بالنسبة لـ1000 عبارة عن 25 ريال أو 250 ريال، لكن تخصم من كل سنة، إذا أراد يدقق كل سنة يخصم منها 250 ويدفع ربع العشر وهكذا. فما دام قبضته، إن كان صاحبك كما قال المؤلف مليء أو غير مليء، هذا الذي ذهب إليه المؤلف. وهكذا الصداق، امرأة لها صداق أو باقي صداق عند زوجها ولم يدفعه إلا بعد فترة من الزمن، فمتى قبضته تزكيه للسنوات الماضية قلت أو كثرت. هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. لكن هناك من أهل العلم من يفرق بين الدين إن كان على رجل مليء عنده قدرة مالية وأيضا أريحية ورجل مؤمن فاضل يتحرج من حقوق الناس ويستحي ويعطي الناس حقوقهم، فهذا عليك أن تدفع الزكاة كل سنة، تجب عليك الزكاة. لكن إن شئت أن تدفعها كل سنة أو تنتظر حتى يدفع لك المبلغ فتدفع الزكاة المستحقة. وبين آخر ليس مليئا، إما فقيرا ليس عنده شيء ومعسر ومفلس، أو أنه غني لكنه إنسان نسأل الله السلامة والعافية مماطل، ولا يدفع للناس حقوقهم. ففي هذه الحالة هناك من أهل العلم من لا يرى الزكاة في هذه الحالة، لا يرى الزكاة في هذه الحالة، لأنه يقول هو أصلا ما دام أنظر هذا المعسر والله سبحانه وتعالى قد رغب في هذا، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وما على المحسنين من سبيل كما يقول الله تعالى، فقالوا لا، لا شيء عليه في هذه الحالة، حتى ولو قبض المبلغ فيما بعد فلا زكاة عليه. وهناك قول وهو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قبضه زكاه لسنة واحدة، زكاه لسنة واحدة، ولعل هذا القول يعني فيه توسط، ولعله من أنسب الأقوال في زكاة الدين. نعم. فضل الشيخ، صورة قول الإمام مالك، نعم، صورة قول الإمام مالك لو أنه أخذه نصف سنة، يعني مثل مبلغ 10,000، نعم، مضى عليه عند المدين 5 سنوات ثم قبضه صاحبه بعد 5 سنوات، فيزكيه زكاة سنة واحدة، يخرج منه 250 ريال زكاة سنة واحدة. لكن يختلفون، منهم من يقول يدفعه فورا، ومنهم من يقول بعد مضي سنة من قبضه، بعد مضي سنة من قبضه. والصحيح الذي يظهر الله أعلم أنه إذا قبضه دفع زكاته من حين ما يقبضه، يخرج منه ربع العشر. فضل الشيخ، هذا ليس داخل إذا كان أقل من سنة؟ نعم. إذا كان أقل من سنة، لا، أقل من سنة ما يعني غير داخل في هذا، إذا لم يمضي على الدين سنة ما يدخل في هذا الكلام، يكون قد عاد إلى ملك صاحبه، وهو أصلا يعني كونه عند المدين 6 أشهر لا يغير من ملك المالك. يعني إنسان مثل تاجر صاحب شركة فعنده يعني نقدية موجودة مثلا 100,000، والديون عند الآخرين أيضا 100,000، وهو يعرف أن هذه الديون سوف تحصل قبل مضي سنة، إذا افترضنا أنه يخرج زكاته في رمضان، فالديون كانت يعني طوال السنة عند أصحابها، ففي شعبان استوفاها منهم، نقول 100,000 التي استوفاها مع 100,000 التي كانت عنده ومضى عليها حول وهي عنده، المجموع 200,000 يزكيها جميعا، ما يبدأ حولا جديدا بالنسبة للديون التي قبضها، لا. قال: ولا زكاة في مال، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذا يعني عكس التي قبلها، يعني نفس الذي المزكي عليه دين، ليس له دين، هو عليه دين، فمثلا قد يكون تاجر، لكنه تاجر أموره مضطربة، فعنده يعني تجارة قد تقدر مثلا برأس مال 100,000، لكن حقوق الناس عليه والديون التي اشترى بها هذه البضائع هي نفسها يمكن 100,000 أو أكثر، أو لا يبقى منها إذا دققنا إلا شيء دون النصاب، ففي هذه الحالة لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، لأنه الله سبحانه وتعالى إنما فرض الزكاة على الأغنياء. وفي حديث معاذ: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم. فهذا ليس غنيا، ليس غنيا لا شرعا ولا عرفا، لأن ما دام المطلوبات عنده أكثر من الموجودات لديه فلا يعتبر غني، فلو صفيت حساباته ما خرج عنده شيء، فلا يدخل في عداد الأغنياء، بل قد يكون في عداد الفقراء الذين يحتاجون إلى زكاة. فالصحيح أن من عليه ديون تستغرق النصاب أو تنقصه فلا زكاة عليه. وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه ما يدل على ذلك، إذ كان يخطب الناس في بعض الروايات في شهر رمضان ويقول: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين يعني يصنع كذا وكذا حتى يخرج الزكاة. وبعض أهل العلم فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فقالوا: الأموال الظاهرة لا تتأثر بالديون، الظاهرة التي هي الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، فهذه يقولون ظاهرة وليس لنا إلا الظاهر، فما دام أموال ظاهرة، والديون في الغالب باطنة ما يعرف عنها شيء. وأيضا أخذوا بعموم النصوص أنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة إلى جباية الأموال، وما كان السعاة يسألون صاحب المال: هل عليك دين ولا ما عليك دين؟ فقالوا هذا دليل على أن هذه الأموال الظاهرة لا دخل للديون ولا شأن لها فيها، خاصة أيضا يقولون أن عيون الفقراء تتعلق بهذه الأموال، فهم يرون الثمار من الحبوب والثمار والتمور وما تجب فيه الزكاة حسب يعني ما يصنفه الفقهاء رحمهم الله، ويرون كذلك بهيمة الأنعام من الإبل والأغنام والبقر، فيرون هذا لهم حق في هذا المال الظاهر، بخلاف النقدين والتجارة فهي أموال باطنة وليست ظاهرة. فبعض أهل العلم فرق بين هذين النوعين من المال، ومنهم من لم يفرق ويرى أن الزكاة يعني لا تجب في من تستغرق ديونه أمواله، وهناك قول يخالف هذا كله ويرى أن الزكاة واجبة ولا تقسم منها ديون، لأنهم يقولون عمومات النصوص لم يرد فيها ما يدل على خصم الديون، والصحيح الذي يظهر والله أعلم أن الديون ينبغي أن تخصم وحقوق الناس أولى. كيف؟ أموال ليست لا يملكها، هي مستحقات الناس، فكون عنده زرع أو عنده ماشية وبهيمة أنعام وهي مستحقة لأربابها ممن ابتاع منهم وقد يكون رهنها وما إلى ذلك، مع ذلك نأخذها ونعطي أو نأخذ منها ونعطي الفقراء، فهذا لا يستقيم مع النصوص. فالصحيح أن من عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا زكاة عليه إلا ما فضل وزاد عن النصاب، والله أعلم. قال ولو كان المال ظاهرا، ولو كان المال ظاهرا يعني مثل ما قلت حرف لو يريده المؤلف رحمه الله وأمثاله إشارة إلى الخلاف، إلى الخلاف، فهو يقول ولو كان المال ظاهرا فإنه لا زكاة عليه حتى في الأموال الظاهرة التي هي بهيمة الأنعام والحبوب والثمار. قال وكفارة كدين، وكفارة مثل الدين، عليه كفارات إطعام مساكين، إطعام 60 مسكين، إطعام 6 مساكين، إطعام 10 مساكين، كفارة مثلا من كفارة الحج، من كفارة الأيمان، من كفارة القتل، من كفارة الظهار إلى آخر الكفارات، هي ديون. وقد جاء في الحديث اقضوا الله فالله أحق، فدين الله أحق بالقضاء. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام سمى هذه دينا، فتدخل في معنى الديون فتخصم من نصاب الزكاة. فإذا كان عليه مثلا كفارات واجبة ولازمة وإذا أخذت من أمواله نقصت الأموال عن النصاب فإنه لا زكاة عليه، مثل ما نقول في ديون الآدميين. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، يعني لو كانت هذا في شأن بهيمة الأنعام، يعني عنده يعني من البهم من السخال أو بالنسبة للإبل والبقر من صغارها فلا فرق، إذا ملك النصاب مثلا بالنسبة للغنم 40 شاة ولو كانت من البهم الذي لم يمض عليه إلا يمكن شهر اشتراها صغارا، أو لو افترض ماتت أمهاتها ولم تبقى إلا هذه الصغار أو لأي سبب من كانت وكانت سائمة ترعى، ففي هذه الحالة ينعقد النصاب ما دامت بلغت 40، فالسن لا يؤثر في انعقاد النصاب. قال وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. يعرض أنه ينقطع الحول أحيانا، فإما يبيع شيء من هذا النصاب أو يبدله بغير جنسه أو لأي سبب من كان، فإذا انخرم الحول انقطع الحول فلا بد أن يبدأ من جديد ما لم يكن فرارا من الزكاة. وهذا من الحيل التي تستقبح في حق المسلم، فبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية من ضعاف الإيمان وضعاف النفوس ربما يذهبون إلى هذه الحيل، فقد يكون مثلا صاحب الأغنام يعني عنده مثلا عدد من الأغنام فيتصرف فيها ويبيعها ولا يبقي منها إلا 30 رأس، إذا بقي على موعد الزكاة شهر باعها، ثم بعد مرور فترة من الزمن يشتريها أو يشتري غيرها ويبدأ في السوم ويسومها، فهذا يسيمها، فهذا إذا كان فرارا من الزكاة فإنه كما يقول العلماء يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه الزكاة، لأنه متهرب من الزكاة وفار منها، فتؤخذ عليه ويعامل بنقيض قصده. أما إذا كان لا من غير قصد الفرار لأمر ما، باعها أو أبدل الغنم ببقر أو بإبل مثلا، أو باعها بذهب وترك يعني سوم المواشي وأخذ ذهبا أو تمرا أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة الحول انقطع فيستأنف لما ملكه من مال حولا جديدا، حولا جديدا. نعم. قال: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. هذه المسألة يعني الزكاة هل تجب في عين المال أي في ذات المال الذي بين يديك، أم أنها مال في الذمة من غير تعيين المال بصرف النظر عن المال؟ إن كان ذهبا أو فضة أو ماشية أو ثمارا، فقد يكون في الذمة يعني وأنت مطالب بخمسة أوسق، إذا وجبت عليه زكاة خمسة أوسق، هذه الزكاة ليس ضرورا أن تكون من هذا المال، لكن في ذمتك هذا المقدار كذا صاع من تمر أو بر أو ذرة يجب عليك، ليس في عين المال ذاته. وكذلك الشياه، لا نقول ضرورة من هذه الشياه ولا من هذه النقود، عليك كذا دينار بصرف النظر، لو تلفت هذه الدنانير، سرقت، ضاعت، الشياه ماتت، عليك شات يجب أن تدفعها ولو تلفت الشياه. فالمؤلف رحمه الله يقول هي تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، لأن الفقهاء في هذه المسألة اختلفوا، منهم من يقول بل هي من عين المال، وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه في بعض رواياته أنه عليه الصلاة والسلام قال: خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم وكذا من كذا، فجعل كل صنف عليه الصلاة والسلام يؤخذ من صنفه، فقالوا هذا دليل على أنها من عين المال. وهذا ينبني عليه أن هذا المال لو تلف من غير تفريط من صاحب المال أن الزكاة تلفت معه ولا يطالب بها، لأنها متعلقة بعين المال. أما إذا قلنا لا، لها تعلق بالذمة، ففي هذه الحالة تكون مثل الديون، كون المال يتلف لا يتلف الحق، فإذا ماتت الشياه، ماتت الإبل، تلفت الثمار وقد وجبت الزكاة فيها وتأخر صاحبها في دفعها، فما أنت مطالب بكذا صاع من الثمار، كذا صاع من الحبوب، كذا شاة من الغنم، كذا من الدنانير، ولو تلفت أموالك، لأنها في الذمة، وجبت عليك في ذمتك. نعم. إذا قوله في عين المال يعني من جنسه. نعم. من جنسه يقصد. نعم. عكس القيمة يقصد هذا أو. ولها تعلق بعين، كيف عبارة؟ قالوا تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق، تجب في عين المال يعني، وأيضا يشير إلى أنها لا تجوز القيمة، لا تجوز القيمة إلا في عروض التجارة، عروض التجارة أصلا لا تجوز إلا بالقيمة، بالعكس يعني التاجر عنده مواد غذائية أو أنواع تجارات، قال أريد أن أخرج ملابس زكاة، أخرج أحذية، نقول لا. وإن كان بعض أهل العلم رخص في هذا، بعضهم رخص وقال الأصل أنها تجب من عين المال، تجب من عين المال، فكونه يخرج من المال الذي يتاجر فيه، إذا أخرج من يعني المال من جيده أو إذا كان المال متفاوت من وسطه فقد برئت ذمته. لكن الصحيح أن يخرجون من القيمة، يخرجون من القيمة، هذا الذي هو أحوط وتبرأ به الذمة. قال: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. أي لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان أدائها، فلو كنت بعيدا عن مالك لا يمكن أن تؤدي، تقول أنا مسافر، هذه وجبت وتعلقت بذمتك، فمتى أمكنك أداؤها فيجب عليك أن تبادر أو توكل من يقوم بذلك. فإذا كان المال أنت بعيدا عنه أو المال بعيد عنك أو في يد المدينين أو يعني مثلا اغتصب منك أو حيل بينك وبينه، فكل هذا ليس شرطا في الوجوب، بل الزكاة واجبة، ومتى ما أمكنك الأداء يجب عليك أن تبادر وتؤدي. نعم. قال: ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة. ولا بقاء المال، مثل ما ذكرنا قبل قليل، إذا وجبت واستقرت الزكاة فكون المال تلف فلا يؤثر. فلذلك المؤلف رحمه الله جمع بين الأمرين، قال: هي تجف في عين المال ولها تعلق في الذمة، فهي إذا كان المال موجود فهي من عين المال، المال تلف لا تتلف الزكاة، لا تتلف الزكاة. لكن صحيح إذا كان صاحب الزكاة لم يفرط ولم يقصر ولم يتأخر، فالذي يظهر والله أعلم أنها تذهب الزكاة مع المال ما دام لم يتأخر. أما إذا تساهل في إخراج الزكاة وقصر، فأتت السيول أو أي سبب كان، أو ماتت المواشي بسبب تأخير منه، فقد وجبت واستقرت وهو الذي تأخر في إخراجها، فكون تأخر في إخراجها لا يبرر عفاؤه منها، فلو تلف المال فالزكاة في ذمته. ثم قال: والزكاة كالدين في التركة. يعني لو مات صاحب المال وقد كانت الزكاة واجبت لكنه لم يخرجها، فهل نقول بموته خلاص لا تخرج الزكاة؟ لا، هذه حق، مثل الديون، مثل الديون المستحقة للآدميين. وأيضا استدلوا بالحديث: فدين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. فهنا الدين، الزكاة تعتبر كالدين، تخرج من رأس المال مثل ما تخرج الديون قبل أن تقسم التركة على المستحقين. وإذا ضاقت التركة فلأهل العلم اجتهادات، منهم من يرى تقديم ديون الآدمي لأنه مبني على المشاحة، بينما حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. لكن هذه الحقوق، الزكاة، هي في الحقيقة حقوق آدميين، الله سبحانه وتعالى افترضها لهم، فهي حقوق آدميين. ومنهم من يرى العكس ويأخذ بظاهر الحديث: اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. ومنهم من يرى التساوي فيه، يأخذونها بالحصص، مناصفة أو مثالثة أو حسب ما يكون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.